بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وأورد حديثين في الباب في ذكر صفات المنافقين: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن مجموع هذين الحديثين ذكر خمس صفات للمنافقين، خمس صفات للمنافقين هي من صفات النفاق ومن آياته وعلاماته، وسيأتي الكلام على هذه الخصال الخمس، وهي من النفاق العملي، أو قل أيضا النفاق الأصغر، لأن النفاق الذي جاء ذمه وتحذيره في النصوص وبيان عقوبة أهله هو على نوعين: نفاق أكبر ونفاق أصغر، ويمكن أن يقال أيضا نفاق اعتقادي وهو الأكبر، ونفاق عملي وهو الأصغر، نفاق العمل. وكل من النفاقين، أعني الأصغر والأكبر، هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: النفاق اختلاف السر والعلانية، اختلاف السر والعلانية، هذا هو النفاق، أن يظهر في علانيته خلاف ما يبطن في سره. وهذا الوصف الذي ذكر في تعريف النفاق ينطبق على النفاقين الأكبر والأصغر، ينطبق على النفاقين الأكبر والأصغر. أما الأكبر فالذي يظهره هو الإيمان، والذي يبطنه هو الكفر، فهذا نفاق عقيدة وهو كفر ومخرج من الملة. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا يتعلق بالاعتقاد، أن يظهر الإنسان الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان الرسل ويبطن ما يناقض ذلك كله أو يناقض بعضه، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو يناقض بعضه. هذا هو النفاق الاعتقادي، هو النفاق الأكبر، وهو النفاق الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. وفي القرآن سورة تسمى الفاضحة، وهي سورة التوبة، من أسمائها الفاضحة لأن الله سبحانه وتعالى فضح فيها المنافقين. يحذر المنافقون أن تنزل فيهم أن تنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة وفضحتهم وعرتهم وكشفت حالهم. ولهذا تجد في هذه السورة مواطن كثيرة يقول ومنهم، ثم يذكر صفات، ومنهم ويذكر صفات، ومنهم ويذكر صفات، ويقول والذين والذين ويذكر صفات، ففيها صفات كثيرة جدا لهؤلاء المنافقين، النفاق الأكبر المخرج من الملة. والله عز وجل لم يذكر هذه الصفات في هذه السورة من أجل أن تعرف فقط، بل من أجل أن يحذر أهل الإيمان من صفات المنافقين وأعمال المنافقين، ومن أن يتصفوا بشيء منها، فذكرها سبحانه وتعالى تحذيرا للعباد من النفاق ومن صفات المنافقين. أول سورة البقرة ذكر الله عز وجل أقسام الناس وأنهم ثلاثة، أهل الإيمان، وذكر فيهم أربع آيات، وأهل الكفر ذكر فيهم آيتين، ثم ذكر أهل النفاق، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فذكر في المنافقين 13 آية، 13 آية. قال أهل العلم كل ذلك بيان لخطر النفاق العظيم وشره المستطير وضرره الكبير، لأن خطورة النفاق على الإيمان وأهله من جهة أن المنافق النفاق الأكبر يمشي مع المؤمنين والمسلمين كأنه واحد منهم، حتى إنه يصلي معهم ويعمل الأعمال الأخرى معهم الصالحة، لكنه في قرارة نفسه وفي باطنه على خلاف ذلك. ولهذا يوم القيامة إذا ضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب، باطنه فيه الرحمة الذي هو من جهة المؤمنين، وظاهره الذي من جهة الكفار والمنافقين فيه العذاب، يقول المنافقون للمؤمنين ألم نكن معكم، ألسنا كنا معكم نصلي ونقوم بالأعمال التي تقومون بها؟ قالوا بلى، يعني كنتم تفعلون ذلك، قالوا بلى، ولكنكم ظلمتم أنفسكم، تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، عندكم خراب في القلوب، فساد في قلوبكم، خلل، هذا الذي أوجب لكم هذه العقوبة، وليست أي عقوبة بل أشد عقوبة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالحاصل أن النفاق الأكبر هذا الشر عظيم، حتى إن مما ذكر استدلالا من النصوص أن صاحبه بعيد عن التوبة في الغالب، بعيد عن التوبة. ولهذا الله في سورة البقرة قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا لأن في الغالب بعيدة رجعته. أيضا في آخر سورة التوبة السورة الفاضحة للمنافقين ذكر الله المعنى نفسه، قال ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، بعيدين عن التوبة في الغالب، لأن النفاق فساد عظيم في القلوب، فساد عظيم في القلوب، وصاحب هذا النفاق في الغالب بعيد عن التوبة، وهذا النفاق كفر أكبر ناقل من الملة. أما النوع الثاني من النفاق وهو النفاق الأصغر ويقال له أيضا النفاق العملي لأنه لا علاقة له بالاعتقاد، النفاق العملي لا علاقة له بالاعتقاد وإنما علاقته بعمل الإنسان وتعامله مع الناس، مثلا يظهر لهم أنه صادق وهو كاذب، يظهر لهم أنه وفي وهو ليس كذلك، يظهر أنه أمين وهو ليس كذلك. فهذا النفاق إظهار شيء وإبطان خلافه ليس في العقيدة وإنما في المعاملة بين الناس، ليس في العقيدة وإنما في المعاملة والتعامل بين الناس، فيظهر للناس علانية صالحة، يظهر لهم علانية صالحة أنه صادق أنه وفي أنه أمين أنه إلى آخره، وربما لا يتردد في أن يحلف وهو في باطنه على خلاف ذلك، فهذا كله نفاق عملي، يظهر علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، ويبطن ما يخالف ذلك. وهذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، جمع أصول هذا النفاق، أصول هذا النوع من النفاق الذي هو العملي، وأن ترجع إلى خمس خصال دل عليها مجموع الحديثين. الحديث الأول فيه أربعة خصال: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذه أربعة خصال، زد عليها في حديث أبي هريرة وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان. أما إذا حدث كذب في حديث أبي هريرة وإذا وعد أخلف فهذه ذكرت في الحديثين، تكررت في الحديثين، لكن الذي زاد في حديث أبي هريرة وإذا أتمن خان. فأفاد مجموع الحديثين أن أصول هذا النفاق الذي هو النفاق العملي ترجع إلى خمسة خصال، ترجع إلى خمسة خصال. وفي الحديث الأول أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من خصال النفاق أو من خلاله، خلال النفاق، قال من كانت فيه خلة منهن أي خصلة، ورواية الحديث في البخاري خصلة، وهما بمعنى واحد، من كان فيه خلة منهن أي خصلة منهن، كان فيه خلة من نفاق أي خصلة من نفاق حتى يدعها. وجود هذه الخصلة فيه من النفاق، وجود هذه الخصلة فيه من النفاق، مثلا يحدث ويكذب أو يعد فيخلف، وجود هذه الخصلة فيه تدل على أن فيه شعبة من شعب النفاق وخصلة من خصال المنافقين، لا يكون بها منافقا النفاق الأكبر المخرج من الملة، لأنها هي كما تقدم في حدود النفاق العملي، في حدود النفاق العملي، فلا يكون بها المرء منافقا النفاق الأكبر المخرج من الملة، لكن فيه خصلة من النفاق وشعبة من النفاق، مثل أيضا الكفر. الكفر فيه أكبر وفيه أصغر، فمن كان فيه شيء من شعب الكفر الأكبر ففيه خصلة من خصال الكفر، شعبة من شعب الكفر، لا يكون بها كافرا. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، هذا ليس كفرا أكبر، لكن من وجد في هذه الصفة ففيه شعبة من شعب ماذا؟ الكفر، ليست من شعب الإيمان، هذه من شعب الكفر، من فروع الكفر. ويفيد هذا الحديث والأحاديث الذي تتعلق بتقسيم الكفر إلى أصغر وأكبر، أن من قام فيه شعبة من شعب النفاق الأصغر أو شعب الكفر الأصغر لا يكون بذلك منافقا النفاق الأكبر، ولا أيضا يكون أيضا كافرا الكفر الأكبر. فهذه الأشياء كلها في حدود النفاق العملي، فهي من خصال النفاق، من أعمال المنافقين، من شعب النفاق، من آيات المنافق أي علامات المنافق، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب النفاق في المرء أن يكون بها منافقا النفاق الأكبر المخرج من الملة. مثلها في العكس، الآن لما تنظر لو أن كافرا قام فيه شعب من شعب الإيمان مثل الصدق والوفاء والأمانة، هل يكون بقيام شعبة من شعب الإيمان العملية فيه مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا، لا يكون بذلك مؤمنا ما لم تصح عقيدته وتستقيم. فهؤلاء الذين فيهم هذه الخصال إذا كانت عقيدتهم صحيحة، إيمانهم صحيح، لا يكونون بذلك منافقين النفاق الأكبر، ولا يخرجهم هذا النوع من النفاق من الملة، لأن هذا النفاق يتعلق كله بالعمل. الخصلة الأولى قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، هذه من صفات المنافقين، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا حال الإيمان، والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يكونوا كذلك، أن يكونوا مع الصادقين. فمن النفاق أن يكون الرجل بهذه الصفة إذا حدث كذب، أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له، ليس صادق، فهذا نفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الكذب، أي احذروا. الصفة الثانية قال: وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد غدر، عاهد غدر أي لم يفي بالعهد، وقد أمر الله بالوفاء بالعهود والعقود: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فهذا من خصال المنافقين. الثالثة قال: وإذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف، يعد فيخلف، وهذا ذكر العلماء أنه على نوعين، كلاهما يشملهما هذا الوصف. الأول أن يعد ومن نيته ابتداء وهو يعد ألا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف وأشده، يعد وفي نفس مجلس الوعد وفي مكان الوعد في قرارة نفسه أنه لن يفي بهذا الوعد، الثاني أن يعد ومن نيته أن يفي، أن يعد ومن نيته أن يفي بوعده، ثم يبدو له فيخلف وعده من غير عذر له في الخلف، يخلف وعده من غير عذر له في الخلف. فكل من النوعين داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. لكن لو وعد حصل له ظرف قاهر ما استطاع وأخلف واعتذر من صاحبه أنه حصل له كذا وكذا، مرض ولده أو حصل له ظرف من هذا، فهذا لا يعد داخلا في إخلاف الوعد، بل هو معذور في ذلك. الرابعة من هذه الصفات قال وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، يراد بالفجور هنا إذا خاصم فجر أن يخرج عن الحق عمدا، أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا. ينازع مثلا شخص في ملك معين وهو في قرارة نفسه يعرف أنه لا حق له في هذا الملك، لكن يدخل في خصومة و عنده قدرة على الكلام والبيان، وربما بكلامه وطريقته في إثبات أن هذا الملك له ربما يقضى له به لفجوره في خصومته وعدم مبالاته في أن ينتزع حقا ليس له. هذا من صفات المنافقين، هذا من صفات المنافقين. وسبحان الله هذا الفجور المعبر إليه الذي يوصل إلى الفجور هو الكذب. الكذب أولا يكون كذاب يكذب ويكذب ويكذب حتى يصبح كذاب، فيفضي به هذا الكذب إلى الفجور. ولهذا في الحديث قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فالذي المعبر الذي يوصل إلى الفجور هو الكذب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، عنده لدد في الخصومة وهذا بغيض إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم إذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. لأن بعض الناس مفوه وعنده قدرة على البيان ويعكس الحقائق سواء الحقائق الدنيوية أو الحقائق الدينية. بعض الناس في الحقائق الدينية يلبس على الناس ويموه عليهم ويزخرف القول فيجعل الحق باطلا والباطل حقا ويقنع الناس لا سيما الجهال. فهذا من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. ثم الخامس في الاستفاد من الحديث الذي بعده، والخصلة الخامسة تستفاد من الحديث الذي بعده، وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان الخيانة أي في الأمانة. فإذا تمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يؤديها، كما قال الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك، وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة وعدم أداء الأمانة هذا من صفات النفاق وأماراته وعلاماته. الحاصل أن مجموع هذين الحديثين حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة ذكر فيهما أصول النفاق العملي وهي خمس صفات، خمس خصال: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أتمل خان. فهذه الخمس الصفات هذه أصول النفاق العملي وإليها يرجع، وهي من النفاق الأصغر لكونها تتعلق بالعمل ولا تتعلق بالعقيدة. أما ما كان متعلقا بالعقيدة بأن يظهر الإنسان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك أو يناقض بعضه، فهذا النفاق الأكبر الناقل من الملة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.